السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم من خلال هذه القناة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا وإياكم بها في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، موضوعنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان أخطاؤنا في الحج والعمرة. أخطاؤنا في الحج والعمرة، ما أطيب الرحلة إلى بيت الله الحرام وإلى بلد الله الحرام. هذا البيت الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، فما من مسلم يزور بيت الله الحرام إلا ويتمنى أن يثوب، يعني أن يرجع إليه مرة ومرة بل ومرات. والحج كما أقول دائما ليس موسما للتجارة ولا رحلة للسياحة، بل هو ركن ركين من أركان الدين وفريضة واجبة تؤدى بمشقة وبجهد جهيد وببذل مال كثير. الحاج يترك الوطن والزوجة والولد والأشغال وينطلق يريد أن يفوز برضا الله، يريد أن يعتق من النار، يريد أن يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، يريد أن يفوز بثواب الحجة المبرورة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وأنا على يقين من أن مئات الملايين من المسلمين الذين حجوا يتمنون أن يعودوا ويحجون مرات ومرات، وأنا على يقين من أن مئات الملايين من المسلمين الذين لم يحجوا لأن النفقة قصرت بهم أو حال بينهم وبين بلد الله الحرام حوائل، أنا على يقين من أن قلوبهم تحترق شوقا، من أن أفئدتهم تذوب كمدا. فاللهم ربنا اكتب لنا في عامنا هذا وفي كل عام حجة وعمرة بكرمك يا أكرم الأكرمين وبجودك يا أجود الأجودين. اللهم لا تحرمنا من الحج بذنوبنا ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا دائما وأبدا بما أنت أهله. أحبتي في الله، بما أن الحج صار من الأمور الشاقة المكلفة في هذا الزمن، وبما أن من حج مرة يصعب عليه أن يحج أخرى، يصبح من الأمور اللازمة علينا أن نعرف كيف حج رسول الله حتى نؤدي كما أدى، حتى نفوز بالثواب الذي وعد به. لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. علينا أن نتقي الأخطاء والبدع التي قد تفسد النسك أو تذهب ببركته وبثمرته وبثوابه. من أجل ذلك كان هذا الموضوع للتنبيه على أخطاء الحجيج في الحج والعمرة، سائلا المولى عز وجل أن يهدينا جميعا إلى خير العمل وأن يجنبنا جميعا من كل زلل، آمين. أخطاؤنا في الحج والعمرة ما هي؟ ياريتنا نكتب. أولا أخطاؤنا قبل السفر. الخطأ الأول: الغفلة عن تعلم أداء مناسك الحج والعمرة، وهذا الخطأ الأصيل الذي يتفرع منه كل الأخطاء. إخوتي في الله، لقد تعلمنا من مشايخنا وعلمائنا أن من خرج لأداء العمرة أو الحج يتوجب عليه أن يتعلم أداء المناسك فرض عين على كل حاج أو معتمر أن يتعلم كيف يحج وكيف يعتمر. فقبيل الصفر إخوتي في الله قرأوا كتاب الحج في أي كتاب من كتب الفقه الموجزة الميسرة، أطلبوا من خطيب الجمعة أو من إمام المسجد الفقيه أن يعلمكم أداء مناسك الحج والعمرة، اقتنوا الأشرطة النافعة التي تتكلم عن الحج والعمرة، تابعوا القنوات الفضائية المباركة وعلى رأسها هذه القناة التي تعلم الناس كيف يحجون وكيف يعتمرون وما هي الأخطاء التي يجب عليهم أن يتقون. الخطأ الأول إذن الغفلة عن تعلم مناسك الحج والعمرة. تجد من يحج ويرجع وبعد أن يرجع بشهر يسأل: يا شيخ أنا لم أبد بمزدلفة، يا شيخ أنا طفت 6 أشواط فقط، ماذا أفعل يا شيخ؟ وتأتي أسئلة بالعشرات. يا عباد الله، تعلموا قبل أن تسافروا، لا تغفلوا عن طلب هذا العلم قبل أن تسافروا لأداء الحج والعمرة. الخطأ الثاني الغفلة عن إصلاح النية قبل السفر. إخواننا، لن يقبل ربنا من العمل إلا ما كان لوجهه خالصا وإلا ما كان العامل فيه لسنة النبي متابع. لازم عشان يبقى عملك صالح لازم تكون مخلص ومتابع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأنا أسألك يا حاج، لماذا تحج؟ يا معتمر، أنت رايح تعمل عمرة ليه؟ نزهة؟ سياحة؟ عشان تريح أعصابك؟ عشان تتاجر؟ أنت رايح ليه؟ لابد أن تصحح النية قبل السفر، ترقب القلب قبل السفر. لا تنسى أن الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. يا حج، أنت رايح تحج ليه؟ لله. لله طبعا. أقول لك: طيب إن كنت خرجت لله فلماذا هذا الضجيج؟ أغاني وأعيرة نارية تطلق في الهواء و20 سيارة موكب يزفك إلى المطار وموكب يستقبلك من المطار عند الرجوع وأعلام بيضاء كأنك الناصر صلاح الدين. إن كان لله، ليه الغناء والرقص أحيانا وحمل الأعلام البيضاء وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء وتعليق الأنوار على الدار عند الذهاب وعند الرجوع والرسم على بعض البيوت في الريف ناقة وسفينة وطائرة مع كتابة حج مبرور وذنب مغفور بالخط العريض؟ إن كان الحج لله فلماذا هذا الصخب؟ يقول: نفرح يا شيخ. طب ما تفرح بطريقة ترضي ربنا، بطريقة ليس فيها رياء، بطريقة لا تقدح في الإخلاص. إن كان حجك لله لماذا تغضب إن لم يكن لك الناس بعد العودة يا حج؟ أحد الأصحاب يكون له قريب من 60 حج ب200 جنيه أو أقل، فلما عاد ناداه صاحبه: يا أبو محمد. قال: أبو محمد، يكشي أنا دافع 200 جنيه وطلع من بلدنا ورايح السعودية عشان تقول لي يا أبو محمد؟ يا ابني قول لي يا حج. طيب ولماذا لا نقول للصائم يا صائم أو للمصلي يا مصلي؟ نحن نقول يا حج لكل رجل كبير في السن توقيرا واحتراما. أنت أيها الحاج القضية ما تفرقش معاك، أنت بتحج لله طمعا في الثواب، رغبة في تكفير الذنوب، طمعا في العتق من النار، رغبة في الفوز بالجنة. يبقى لازم يا عم الحج تصحح النية قبل السفر. 3 من أخطاء الحجاج والعمار قبل السفر الحج بنفقة خبيثة. من الناس مع الأسف من يحج بفوائد الربا أو بالمكاسب المحرمة الناتجة عن رشوة أو غش أو أكل أموال اليتامى ظلما أو الناتجة عن أي عمل حرمه الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. عايز مالك كله يكون حلال، مفيش ولا جنيه حرام، بل مفيش ولا جنيه فيه شبهة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، والحديث ضعيف أقوله لأنبه عليه وإن شهد له الحديث الذي سبق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج بالنفقة الطيبة، الحج راح يحج بفلوس حلال، ووضع رجله في الغرز، الغرز ركاب الدابة، يعني النهاردة على أول درجة في سلم الطيارة أو سلم الباخرة أو سلم السيارة، ووضع رجله في الغرز أي في ركاب الدابة، ونادى: لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، مقبول إن شاء الله. وإذا خرج بنفقة خبيثة فوضع رجله في الغرز ونادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. يبقى الخطأ الثالث من أخطاء الحجاج والعمار قبل السفر الحج بنفقة خبيثة، جاي فلوس الربا تحج بيها، بتشتغل شغل حرام وراح تحج بالفلوس الحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. 4 من أخطاء الحجاج والعمار قبل السفر الغفلة عن الوصية قبل السفر. يا إخوانا الوصية مشروعة في كل شيء يوصى فيه، وتتأكد الوصية عند السفر، لأن في السفر مظنة للهلاك، السفر قطعة من العذاب. يبقى لازم أي حد مسافر يوصي، أي حد عنده فلوس لازم يوصي، أي حد مسافر حتى لو ما عندوش فلوس لازم يوصي. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يبقى قبل ما تسافر يا عم الحاج وصي، اكتب الوصية أو اجعلها مشافهة: يا زوجتي يا أولادي لي على فلان كذا وكذا، فلان له عندي كذا وكذا، أوصيكم إذا مت هناك أن لا تستقدموا جثماني، دعوني أدفن هناك، أوصيكم إذا أنا مت أن تستغفروا لي، أبرأ إلى الله من كل أمر يخالف الإسلام. لازم توصي. الغفلة عن الوصية في السفر من أخطائنا الفادحة. 5 من أخطائنا كذلك كعمار وحجاج التزود بالحرام والغفلة عن زاد التقوى. مش دي مصيبة؟ ربنا عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان بعض أهل اليمن في الجاهلية إذا قصدوا البيت خرجوا بلا ماء ولا طعام ويقولون: نحن زوار البيت ومتوكلون على الله. فنزل القرآن يبين لهم أنهم على خطأ، لا، تزود، خذ بالأسباب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أفضل زاد تاخده وانت رايح تحج زاد التقوى. النهاردة الناس تتزود بالحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي رايح يحج وجايب معاه 3 رزم سجاير ماركة كذا، أصلها مش موجودة في السعودية الماركة دي، راح يحج وجيب لي معاه كرتونتين معسل ماركة قص أو زغلول مش موجودة في السعودية عشان أعمر الطاسة وأنا قاعد على منى عشان أعرف أكركر الجوزة. واخد معاه حرام، واخد معاه شيشة جوزة وشيشة على منى، واخد معاه سجائر، واخد معاه فحم، يتزودون بالحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله يا حجاج، تزودوا بالحلال ولا تسرفوا فيه. يعني غير الريالات، هات معك شوية أكل على القد يكفوك يوم أو اتنين. احنا بنجد عجائب في المطارات، احنا بقينا مضحكة للعالمين، مضحكة. ناس واخدة شولة فيها بطاطس وبصل وجبن قديم وفطير، وإيه يا عم في إيه؟ انت رايح تاكل ولا رايح تحج؟ ما كل حاجة موجودة هناك. اقتصد اقتصد، لا تتزود بالحرام سجاير ومعسل وجوزة ويولعوا في منى كما نسمع من الأهوال التي كانت تحصل قديما. تزودوا بالحلال واقتصدوا فيه، ولا تزودوا بالحرام، وعليكم بخير زاد التقوى. طب زاد التقوى ده بيتباع فين؟ طب نجيبه ازاي؟ نجيبه بالاجتهاد في العمل الصالح. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالاجتهاد في العبادة يأتي بزاد التقوى. يبقى أنا عايزك قبل ما تسافر كأنك في رمضان، قيام ليل، صوم اثنين وخميس، اقرأ القرآن، واظب على دروس العلم، أكثر من ذكر الله، طاعات طاعات طاعات، حتى يشف القلب، حتى ترف الروح، حتى ينشرح الصدر، حتى يزداد الإيمان، فتذهب وتؤدي المناسك بروحانية عالية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثانيا، أخطاء بعد لبس الإحرام. أولا، لماذا سمي الإحرام إحرام؟ هو ليه الرداء والإزار اسمه إحرام؟ معنى الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، جزاك الله عنا خير. أنا ليا بس سؤالين عند حضرتك في موضوع الحج. تمام. أنا الحمد لله ربنا كرمني وحجيت، بس أنا منتقبة أصلا، فكانوا بيقولوا طبعا لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم. فأنا ما فيش وسيلة أن أنا كنت أغطي بها وشي إلا أن الإسدال بتاعي، يعني قفلت الوش بالفتحة الراس نفسها، قفلتها على العينين بس كده، كانت عيني باينة منه، فهل ده كده يعتبر أنا عليا فدية؟ دي أول سؤال. حاضر. بس أنا ما كانش قدامي وسيلة كده، ما أعرفش أعمل كده عشان أشوف في الزحام ده طبعا يعني. ليه سؤال تاني، إحنا في الحج أجلنا طواف الإفاضة وجمعناه مع طواف الوداع، بس قلتهم الأول نسعى يعني بين الصفا والمروة ونختم عشان يبقى الختام بطواف الوداع، فيعني حصل ان هم شدوا معايا ساعتها وقالوا لي لا احنا هنعمل كده، فسعيد بعد الطواف طواف الوداع ما جمعته مع طواف الافاضه. فهل كده في مشكله؟ وبرضه كان يعني بيحصل بعض النقاشات كده اثناء الحج يعني بيني وبين زوجي، بنشد شويه بس كنا بنرجع نتسامح يعني، فهل كده ممكن الحجه تكون باظت يعني؟ لا يعني كتير بحس بعدم القبول ان انا برضه وقعت في ذنوب بعدها وكده. حاضر، هجاوبك، هتسمع الاجابه الله كل ده ان شاء الله. الله يرضى عليك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. جزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ. الله يرضى عليك. والله الحلقات بتاعت أحكام الجنائز دي كانت جميلة جدا، يعني بدع أحكام بدع الجنائز دي. ربنا يرزقنا وإياك حسن الخاتمة. اللهم أمين، اللهم أمين. أنا بس عندي سؤالين لحضرتك. زوجي حج عن نفسه ومامته متوفية، فهو هيحج لها إن شاء الله السنة دي. نعم. فهو حج قبل كده وعارف المناسك والنسك وكده، بس هو الأمر تدخل عليك منه مش ليه. فممكن حضرتك تبقى نيته إيه؟ يبقى دعاءه إيه؟ حاضر. تعرفني ده. وفي سؤال تاني، هو والده هيبقى معايا، والده ده راجل مسن. فهل يعني لازم ان هو يبات في مزدلفه؟ ولو ما باتش مثلا في مزدلفه هل يدفع الصك الدفح ليه ولا حاضر. ولا ايه راي حضرتك؟ حاضر. جزاك الله خيرا وبارك بارك الله فيك. اللهم امين. السلام عليكم. الله عليك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. السلام. سامعك، اتفضلي. ايوه يا شيخ مصعب، مع حضرتك، اتفضلي. والله لو سمحت، انا كان ليا يعني كلمه كده في التدخل في الـ في الـ في الحلقه. اتفضلي. يا ريت بالنسبه لهناك في منى وفي عرفه، الناس بتاكل وبتسيب الفضلات في الارض وبندوس عليها. كنا يعني انا واحده من الناس بقيت دايسه على الرجلي تحت رجليها ومش قادره. نعم. من زحام الناس ان انا اوطي اشيله. نعم. ورز واكل وحاجات زي كده بتبقى في الارض. يا ريت حضرتك يعني تنصحوهم بهذا. حاضر. لان ديت من برضك بتشيلنا ذنوب وكده. حاضر. جزاك الله خير الجزاء. الله يرضى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. بارك الله فيك واسال الله ان يزيدك علما وعمرا ان شاء الله. الله يرضى عليك. ليه سؤال لحضرتك. اتفضل. بالنسبه دلوقتي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في السفر انه كان يصلي السنه. نعم. طب دلوقتي في الحج المعروف ان الصلاه الحرام 100,000 صلاه. نعم. وفي المسجد النبوي 500,000 صلاه. نعم. فهل الافضل ان هو يعني على الحج نعم ان يكثر من النوافل ينال هذا الاجر؟ حاضر. ام يستنى بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. حاضر. هجاوبك. جزاك الله عنا خير. الله يرضى عليك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. الله يبارك فيك. انا عندي بس سؤال. اتفضلي يا فندم. انا كنت عملت عمره وبعدين هم بيقولوا ان لازم النيه للعمره تكون بعد صلاه ركعتين. نعم. بس انا كنت صليتها بعد صلاه العصر، يعني نويت بعد صلاه العصر. نعم. فهل كده تعتبر النيه ولا لازم الركعتين؟ حاضر. هجاوبك ان شاء الله. هل كده تعتبر النيه ولا لازم الركعتين؟ حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. استنى يا اخواني. طيب كل هذه الاسئله ستجدون الجواب عليها في اثناء الحلقه ان شاء الله تعالى. اخطاء الحجاج والعمار بعد لبس الاحرام. انا قلت ليه بنسمي الاحرام احرام؟ الجواب لاننا بمجرد ان نلبس الاحرام الرداء والازار او تلبس المراه ثيابها العاديه للاحرام تحظر عليهم أشياء هي بالأساس حلال، تتحرم عليهم حاجات بمجرد لبس الإحرام هي محظورات الإحرام. طبعا أعظم خطأ يقع الناس فيه بعد لبس الإحرام الوقوع في محظور من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين، قسم يفسد به النسك وقسم يجبر بفدية أو بذبح شيء من النعم، هذا في جزاء من اصطاد من صيد البر يذبح ما يشبهه من النعم. القسم اللي بيفسد بالحج لو وقعنا فيه جماع الزوجة قبل التحلل الأول. واحد لبس إحرامه وزوجته لبست وأهل وشرع في مناسك الحج، لو جامعها قبل التحلل الأول يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة في صبيحة العيد ويذبح ثم يحلق ويتحلل، لو حصل الجماع قبل التحلل الأول فسد النسك. ربنا يعوض عليك بقى يا عم الحج، الحجة باظت. طب وماذا يصنع؟ عليهما أن يستغفر الله ويتوب. ثانيا يستأنف ما بقي من المناسك. ثالثا يحج في العام القابل أو عندما يتيسر لهما الحج. رابعا عندما يحج على كل واحد منهما بدنه، يعني جمل سمين. وفسد النسك، ده أعظم محظور من محظورات الإحرام. ليه؟ لقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس وقال عكرمة وقال غيرهما الرفث يعني الجماع. هو الجماع ودواعيه كلها حرام على الحاج، لكن اللي يفسد به النسك الجماع، الجماع الكامل يفسد به النسك. طب من اللي قال ان النسك يفسد؟ وعليهما الاستغفار والتوبة وأن يحج في قابل وعليهما على كل واحد بدنه. من الذي أفتى بهذا؟ ابن عمرو وابن عمر وابن عباس. يبقى مصيبة كبيرة، اوعى، ده أعظم محظور. الحج هتضيع، ال 30 باكل اللي دافعهم في الحج هيروحوا. فانتبه يا عبد الله. طب يأتيني هنا سؤال، ماذا لو أكره رجل المرأة على الجماع؟ بيحجه، هو رجل جاهل أكرهها على الجماع. لو أكرهها حجها هي صحيح ولا فدية عليها، بخلاف زوجها في أصح قولي العلماء كما قال النووي في المجموع. طب ماذا لو جامع الرجل امرأته بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني؟ يوم العيد الصبح هرمي جمرة العقبة وهذبح وهحلق وهعمل طواف الإفاضة لو قدرت، أو أتحلل وأؤجل طواف الإفاضة، يباح لي كل شيء إلا جماع الزوجة. متى يباح الجماع؟ بعد التحلل الثاني. طب رجل قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول جامع الزوجة، وقع في محظور عظيم من محظورات الحج. طيب ماذا عليه؟ حجه صحيح، لكن عليه التوبة وأن يخرج إلى الحل ويحرم من جديد، وعليه الفدية، وهي كذلك إذا كانت مطاوعة. نعم. القسم الثاني من المحظورات، محظورات لا يفسد بها الحج. من وقع فيها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أما من وقع فيها عالما متعمدا فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلا في شأن صيد البر فعليه أن يذبح من النعم ما يشبه ما صاده من صيد البر. محظورات الإحرام التي يقع الناس فيها ما هي؟ أولا لبس الرجل الثياب المخيطة، وليس المراد بالمخيط، وانتبهوا، ليس المراد بالمخيط ما فيه خيط، فإن السنة أن يلبس الإزار والرداء وإن كان فيهما خيط باتفاق الأئمة، إنما المراد ما كان مفصلا على قدر العضو من البدن. انتبه، فلا نلبس القمص ولا السراويل، هذا للرجال، ولا العمائم ولا الجبة ولا الجوارب، هذا للرجال، أما المرأة فتلبس المخيط. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك يا شيخ مسعد، أعزك الله. معك الدكتور محمد من السعودية. حياك الله يا دكتور محمد. الله يبارك فيك. أنا بفضل الله الحمد لله حجيت مرتين، الله يبارك فيك. وبعدين كنت بلي سؤال بس، الله يكرمك. تفضل. عندي بس والدي عنده، هو الحمد لله صحته كويسة، بس يعني عنده حالة من انطوائية، حالة نفسية يعني. نعم. تمام. يعني أخاف عليه إن هو يقضي المناسك يتوه مني أو كده، أو يحصل أي مشكلة أو بتاع، فهل ينفع إن أنا أحج عنه السنة دي إن شاء الله؟ يا دكتور محمد، يعني هو عاقل واعي منتبه؟ لا. يعني ذاهل؟ آه بالضبط، يعني ما يقدرش، إن هو عنده اجتماعيات، ما فيش اجتماعيات خالص يعني. ما ليش دعوة الاجتماعيات؟ هل هو عاقل مدرك فاهم يعني ايه حج ويعني ايه مناسك؟ لا لا، ذاهل عن ما حوله. ايوه، عن ما حوله. طيب حاضر، تمام، الله يبارك فيك. حاضر، بارك الله فيك، الله يرضى عليك ويعزك. صال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ ازيك يا استاذنا؟ دلوقتي حضرتك في زوجة توفر لها كل السبل ان هي تذهب للحج، زوجها موافق ومعها الزاد ومعها رفقة، معها رفقة منها، بس ما معهاش محرم. حاضر. هل يجوز لها السفر؟ حاضر. أم لا؟ هجاوبك. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ مساعد؟ أيوه يا فندم. طب لو سمحت ممكن اسال حضرتك سؤال واترجاك رجاء يعني. اتفضلي. هو لو سمحت يعني كنت عايزه اعرف حضرتك بتروح مسجد ايه احضر يعني صلاه الجمعه. حاضر. والرجاء يعني بطلب من حضرتك بالله عليك رقم اي تليفون لحضرتك اكلمك، لان انا في مشكله يعني جامده ما بيني وما بين زوجي، فعايزه استفسيك يعني فيها. بس طيب. تنفع على الهوا عشان البرنامج يعني. خد التليفون من الكنترول، خد التليفون من الكنترول، الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وقت التلفزيون خالص وكلمني من التليفون. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل انت على الهوى. ألو. السلام عليكم يا أخي الكريم، وقت تلفزيونك خالص وكلمني من الهاتف. طيب نستأنف إخواني بارك الله فيكم. من محظورات الإحرام التي يقع الناس فيها بجهل لبس المخيط بالنسبة للرجال. 2. حلق الشعر أو إزالة الشعر عمدا بأي صورة يتساوى في هذا الرجال والنساء. 3. تقليم الأظافر. بعض إخواننا الطيبين قالوا فين الدليل على أن تقليم الأظافر محظور على الحاج والمعتمر؟ لا في آية ولا حديث. قلنا لا في آية، قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قال الإمام الشنقيطي: والتفث يعني يزيل عنه الشعر ويقلم الأظافر ويزيل الوسخ عموما. ثم ليقضوا تفثهم. 4. من محظورات الإحرام على الرجال تغطية الرأس بشيء ملاصق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لا يلبس القمصاء ولا العمائم. 5. لبس المرأة النقاب أو البرقع أو القفازين، ممنوع. المنتقبة لا تلبس النقاب في حال العمرة والحج، في حال الإحرام إحرامها في نزع النقاب والقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من رفع هذا الحديث للنبي: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، أخرجه البخاري. 6. استعمال الطيب على الثوب أو في بدن المحرم أو المحرمة بعد لبس الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. 7. دواعي الجماع ومقدماته، لا تقبيل ولا حتى كلام فاحش في الجماع، ممنوع، لقول الله تعالى: فلا رفث. والرفث يعني الجماع ومقدمات الجماع ودواعي الجماع. 7. وده أمر مهم جدا من محظورات الإحرام اللي الناس بتقع فيها للصبح: الجدل والخصومة واقتراف المعاصي. ربنا بيقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. معقول لابس إحرامك ونازل غيبة في الناس؟ لابس الإحرام وبتشتم وتسب؟ لابس الإحرام وتجادل بالباطل؟ معقول؟ لا أنسى أحد الإخوة الأفاضل اللي بيطلعوا الناس عمرة وحج، بيحكي لي وهو ثقة أنه خرج مرة برحلة للعمرة، فلما نزلوا إلى الفندق إذ بواحد من الرجال يصرخ ويصيح: إيه الفنادق دي؟ ده مش من مستوايا، ده فندق ينزلنا فيه. وعمل هس في المدينة، رضوا بكلمتين وبتاعوا خلاص مشيوا عشان يحرموا من أبيار علي. حاطط الشنطة بتاعت سعادته قدام السيارة، قام السواق بيشيل الشنط، قام شايلها حاططها في الكرسي الوراني في السيارة زي بقية الحقائب، بدل ما يقولوا جزاك الله خيرا قال: مين ابن كذا وكذا اللي شال الشنطة وراح يعمل العمرة؟ فقالوا: احنا بنعمل لك خدمة. الخدمة علي الطلاق، ما انا عامل عمرة. والله العظيم حصل يا اخواننا. يا عمي يهديك يرضيك، ارجوك ابدا. قال: هي قفلت، راحوا عند ابيار علي، الناس لبست كلها وماشية، ارجوك انزل البس. قال: البس، ما الاحرام في الشنطة. اشتروا له واحد جديد. قال: حد انتوا هتجبوا عليا، هتبقششوا عليا. يا عم لما تروح اقلعوا وهات بتاعك، خد بتاعك ودينا بتاعنا. قال: علي الطلاق، ما انا عامل عمرة. هو اتجنب العافية؟ والله قال كده يا اخواننا، قول: هو اتجنب العافية؟ مش هعمل عمر، انا عندي فلوس هعملها السنة الجاي. قعدوا يراضوا فيه، راح برضو المدينة، ده فندق ده مش من مستوايا. فالراجل اللي عمل الرحلة طهق، فاتصل باللي جاب الراجل ده، قال له: ارجوك قول لي الراجل ده قاعد فين، في مارينا، في مصر الجديدة، في الزمالك، قاعد فين؟ قال له: قاعد فين، ده تربي وساكن في الترب، والفندق مش من مستواه، تربي، ما احترامنا لهم، وده مش من مستواه. فنجد خناق، الأوضة ضيقة شوية، السرير مش عارف ايه، التكييف، خناق وجدل وخصام وسب وشتائم. ايه يا اخوانا ده؟ ايه ده؟ احنا رايحين نحج، رايحين نعتمر، رايحين نتطهر من الذنوب. عارفين الراجل ده عمل ايه؟ طاف بالكعبة 4 أشواط وسافر في نفس الليلة. يا عم كده ما اعتمرتش لسه، قال: ما هو انا كفاية كده عليا السنة دي، السنة جاية اعمل عمرة بقى. والله العظيم حصل، وغيره كتير، وبنرى مآسي من محظورات الإحرام: الجدل بالباطل، الخصومة، اقتراف المعاصي، الغرق في الذنوب والآثام كذا من محظورات الإحرام الخطبة وعقد النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المحرم ما يخطبش ولا يكتب كتابه على حد ولا يخطب لحد ولا يبقى ولي لحد، ممنوع. حتى أن الإمام مالك والشافعي وأحمد قالوا: ولو عقد فنكاحه باطل. هذا من محظورات الإحرام. كذا من محظورات الإحرام التعرض لصيد البر. لا تصطاد وأنت حرم من صيد البر، ولا تصطاد وأنت في الحرمين حتى ولو كنت حلال من عمرة أو من حج، ممنوع. لا صيد في الحرمين ولا صيد وأنت حرم، لقول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، ومن اصطاد من صيد البر عليه أن يذبح من النعم ما يشابهه في الهيئة أو في الصفات. حتى أن الصحابة منهم من قضى على من اصطاد أرنبا بريا أن يذبح فدية شاء، من اصطاد نعامة يذبح جمل، من اصطاد ضبع يذبح كبش. طب ليه وانت محرم في صيد البر لا تصطاد ولا تحرض على صيد ولا تشير إلى صيد؟ ممنوع، ممنوع. هذا كله من أخطاء الناس بعد لبس الإحرام، الوقوع في المحظورات. كذا من أخطائهم اعتقادهم أن المخيط حرام على الحاج في غير الرداء وفي غير الإزار. يجي واحد محرم لابس عزكم الله نعل جلد، شبشب جلد، متخيط، حرام عليك، العمرة باظت. يا أخوانا، النهي عن المخيط في الرداء والإزار بالنسبة للرجل، ومعناه إن ما يكونش مفصل على قدر الأعضاء، على قدر الإيدين والرجلين والجسم، ده المعنى. إنما البس حزام في جلد في خيط لا بأس، البس ساعة واستكها جلد وفي خيط لا بأس، البس نعل من الجلد متخيط لا بأس. كذا من أخطائهم اعتقاد بعض النساء أن إحرامها لا يصح إلا إذا لبست البياض. لازم عندنا خصوصا في مصر الحج عشان تطلع تحج أو تعتمر تلبس طرحة بيضة وعباية بيضة وتشيل شنطة بيضة وشمسية بيضة وتلبس شبشب أبيض وفوقه شراب أبيض وتبقى ليلتها بيضة. تقولك ما هو لازم أبيض؟ غلط، بل للمرأة أن تلبس ما شاءت من الألوان وبثيابها العادية بحجابها، وأفضلها السواد، بل إن في البياض تشبه بالرجال، لما رواه الترمذي وأبو داود والحديث صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، ده بيخاطب الرجال، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ولم يزل المسلمون من عهد النبي إلى الآن من الرجال يحرمون في البياض. شفت واحد راح يحرم لابس رداء وإزار لونه أخضر أحمر أصفر؟ هذا للرجال. وللمرأة أن تلبس ما شاءت من الألوان. يعني ينفع امرأة يبقى إحرامها لونه أخضر؟ ينفع. لونه بني؟ ينفع. لونه أزرق؟ ينفع. بدليل ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عطاء قال رحمه الله في قصة طواف عائشة بالبيت قال: ورأيت عليها درعا موردا، لبس خمار لونه وردي. كذا لما أخرجه سعيد بن منصور والحديث إسناده صحيح كما قال ابن حجر قال: كانت عائشة رضي الله عنها تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة. عارفين لون العصفر بين الأصفر والأحمر؟ فيجوز للمرأة أن تلبس أي لون في إحرامها، والأفضل السواد والغوامق، والأبيض هذا من ثياب الرجال. نعم. كذا من أخطائنا كشف المنتقبة عن وجهها ويديها في حال الإحرام. تقول: يا الله، تغلبتنا يا عم الشيخ، أنت غلبتنا. أقول لك: ليه بس؟ حضرتك زعلان مني ليه؟ تقول لي: ما أنت لسه قايل إن النبي بيقول لا تنتقب المحرمة. ولا تلبس القفازين. تيجي انت تقول لي من اخطاء النساء في الحج والعمره كشف الوجه؟ اه طب ازاي يعني يا سيدي؟ النبي قال لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين. اولا اختلف اهل العلماء اختلف العلماء في هذه الزياده، هل هي من كلام النبي ام هي مدرجه من كلام ابن عمر راوي الحديث؟ حتى ان الحافظ في الفتح قال انها مدرجه من كلام ابن عمر، ده مش كلام النبي. ولو سلمنا انها من كلام النبي، المراه لا تنتقب نعم، لكن معنى كده تكشف وجهها؟ لا تنتقب صح، منتقبه في الحج والعمره لا تنتقب صح، لكن فهمت ان معنى كده تكشف الوجه؟ تقول امال ايه؟ اقول لك تجيبك عائشه واسماء عن هذا السؤال. اخرج الحاكم في المستدرك باسناد صحيح عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام. يبقى هي صح بتشيل النقاب، بس لما الرجال يقربوا منها بتغطي الوجه بشيء اخر غير النقاب. واخرج احمد واخرج ابو داود والحديث حسن لغيره عن عائشه رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فاذا حازوا بنا، اذا قرب مني رجل غريب، اسدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه. فهمتم؟ يبقى المنتقبة الصحيح هتشيل النقاب، بس في بديل مكانه، تسدل شيء تلبس بيشة تنزلها من فوق تغطي الوجه، بيشة ثخينة ثقيلة تجعل منها ما ترى منه الطريق، لأن في الأخوات تلبس بيشة خفيفة خالص كأنه وشها مكشوف. طب عملنا إيه؟ يبقى المنتقبة تنزع النقاب وتستر الوجه بشيء تنزله من أعلى خمارها تغطي الوجه، البيش. فليفهم هذا يا عباد الله. طب والكفين تحت الخمار؟ احرامها في النقاب والقفازين. انت كرجل احرامك فين؟ لا تلبس القمص، لا تلبس السراويل، ما تلبس حاجة متخيطة على قد اعضائك صح. هل فهمت من كلام النبي لما نهاك عن لبس القمص والسراويل ان تمشي عريان؟ يا عم لا تلبس هذه الاشياء والبس بدائل، رداء يغطي الجزء العلوي، إزار يغطي الجزء السفلي، هذا مكان القميص وهذا مكان السروال. نعم كذا. من أخطاء الحجاج والعمار بعد لبس الإحرام أو عنده، بعض الحجاج يحلق لحيته ظنا منه أن ذلك من التزين والاستعداد للإحرام، وهذا خطأ، لأنه تغيير للخلقة التي خلق الله الرجال عليه، ومخالفة صريحة بغير عذر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت معذور وأفتاك عالم هذه قضية أخرى. كذا من أخطاء الناس عند الإحرام كشف العورات في لبس الإزار. شوف الرجال وهم لابسين الإزار تجد عجب، تجد فلان لا يأتزر جيدا فيربط الإزارة من تحت السرة، هو ما شاء الله بدين، فتلاقي رابط الإزار تحت سرته فيكشف عن بطنه ويكشف عن سرته، وإذا جلس بين الناس لا يحتاط في جلسته فربما كشف فخذه، وهذه كلها عورات. بطنك يا رجل عورة، سرتك يا رجل عورة، يجب أن تغطى، يجب أن تغطى في الطواف وفي الصلاة، فانتبه هدان الله وإياك. ستة من أخطاء الناس عند لبس الإحرام الإضباع. ما هو الإضباع؟ الإضباع هو أن يكشف الحاج الرداء عن كتفه الأيمن ويلقي بطرفي الرداء على الكتف الأيسر، يكشف كده كف اليمين وأعلى الصدر وطرفي الرداء على الكتف الأيسر، ده اسمه إضباع، وهو غير مشروع إلا عند رؤية الكعبة في حال طواف العمرة أو طواف القدوم فقط. فإذا انتهينا من طواف العمرة أو طواف القدوم ننسى الاضباع انتهى. بتجد أعجائب، واحد طلع يحج من القاهرة في المطار مضبع ومبين ما شاء الله العضلات بقى والترابيس والمجانس من هنا. يا عم الحج غلط غلط. الاضباع يكون عند رؤية الكعبة. امتى؟ في طواف العمرة أو في طواف القدوم فقط. في طواف الإفاضة لا، خلاص خلصنا. فإذا انتهيت من الطواف من السبع أشواط تستر الكتفين. سبعة، من أخطائهم عند الإحرام بعضهم يصلي وهو مضطبع بيطوف بالكعبة، أقيمت الصلاة فيصلي وقد كشف عن كتفه الأيمن. غلط. طالما هتصلي استر كتفك الاثنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وقت الصلاة خلاص استر كتفك الاثنين. كذا اعتقاد البعض أن للإحرام ركعتين سنة اسمها سنة إحرام، وهذا خطأ كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إحنا المطلوب مننا إيه؟ المطلوب أن نوقع نية الإحرام بعد صلاة، سنة وضوء، تحية مسجد، صلاة فريضة، نفل مطلق، مفيش حاجة اسمها سنة إحرام. النبي لما راح عند أبار علي صلى الظهر وأحرم، صلى الظهر وأحرم وأهل، ما فيش حاجة اسمها ركعتين سنة إحرام. إحنا بس بنوقع نية الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة. كذا من أخطاء الناس في الإحرام اعتقاد البعض أن المحرم يحرم عليه أن يغتسل أو يمتشط أو يغير إحرامه بإحرام آخر، وكل هذا مباح. واحد راح يحج هيقعد أربع أيام بثيابه، ممكن يستحمى؟ طبعا ممكن. ممكن يتسرح رجل أو امرأة؟ ممكن. ممكن يغتسل لغير ضرورة؟ ممكن. يقول الله، طب ما هو لما يتسرح سيقع من شعره، وهذا من محظورات الإحرام. يا عبد الله، من محظورات الإحرام إزالة الشعر عمدا، ده مش عمدا. اغتسل، يجوز لك وأنت محرم بالمرة أن تغتسل لغير حاجة وأن تسرح الشعر وأن تحك الجلد. ما هو واحد بيسأل أحد العلماء يقول له: هل يجوز لي وأنا محرم أن أحك جلدي؟ ينفع أهرش؟ في ناس كده تيجي في الهيفة وتتصدر، ينفع أهرش؟ قال له يجوز. قال له كم حكة؟ قال له حتى يبدو عظمك، لحد ما عظمك يبان. قال هذا تنطع. يجوز لك وأنت محرم أن تغتسل لغير ضرورة وأن تحك الجلد وأن تسرح الشعر، ويجوز للمرأة وللرجل أن يكتحلا لحاجة للتداوي وهم محرمان وهم محرمون. كذا يجوز للمرأة أن تخطضب بالحناء وما ونحوه وما شاءت، ويجوز لها أن تلبس الحلي، ويجوز للكل أن يستظل بالخيمة والشمسية وما شابه ذلك، ويجوز للرجل شد الحزام ولبس الخاتم والساعة والنظارة، ويجوز قتل كل ما يؤذي لا سيما الفواسق الخمسة، ويجوز للمرأة أن تسدل على وجهها، بل قال أهل العلم يجب، ويجوز للرجل أن يغطي وجهه بما هو ملتحف به ليتقي الشمس أو الغبار. ده كله مباح، ده كله مباح. كذا من أخطاء الناس عند الإحرام ترك الإحرام من الميقات. أنتم تعلمون أن الحج له ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني في قول ربنا عز وجل: الحج أشهر معلومات، وهي شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، على القول الراجح، كله على القول الراجح. طيب الميقات المكاني أماكن النبي عينها ما ينفعش نتجاوزها إذا وصلنا عندها، أو حاذيناها في الجو أو البحر ما ينفعش نتجاوزها إلا إذا أهل الحاج بالنسك، وهي ذو الحليفة، أبيار علي، يلملم، قرن المنازل، الجحفة، ذات عرق. قال النبي: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن مر بالميقات أو حاذاه في الجو أو البحر وهو يريد أن يحج أو يعتمر وجب عليه، وجب عليه أن يحرم منه. فإن تجاوزه وأحرم من بعده عامدا عالما فهو آثم، وعليه دم واجب، فدية تذبح وتوزع على فقراء مكة. أخطاء الناس في التلبية، أخطاء الناس في الطواف بالبيت، أخطاء الناس في مزدلفة، في عرفة، في منى، أخطاء كثيرة، أخطاء في التلبية في دقيقتين. التلفظ بالنية، نويت أصلي، نويت أحج، لأن بعض الناس بيخلط بين التلفظ بالنية وبين الإهلال بالنسك. التلفظ بالنية بدعة في أي طاعة، إنما تهل بالنسك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم حج، يبقى هذا نسكه إفراد. حج وعمرة، هذا قران، عمرة وأضمر في قلبه أن يحج من بعدها، هذا تمتع. اثنين، من أخطائنا في التلبية رفع صوت المرأة بالتلبية. المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية عند أكثر أهل العلم. قال شيخ الإسلام وأعدل الأقوال في هذا أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية بحيث تسمع نفسها ورفيقتها، يدوب تسمع نفسها واللي جنبها من النساء، مش تهلل زي الرجال. ثلاثة، التلبية الجماعية في الأوتوبيس، بقى واحد مسك الميكروفون والكل بيلبي على نسق واحد. قال ابن الحاج في المدخل: وهذا من البدع، ولم يكن هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال نبينا فيما رواه مسلم من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أربعة، الانشغال عن التلبية ببعض الأمور المحرمة. تليه في الأوتوبيس وبيلبي ورايح مكة، يكف عن التلبية ويشتغل غيبة، نميمة، أو تلاقي واحد مطلع علبة السجاير الأجنبي، ولع يا حاج، الله يولعه في شطانك يا بعيد، بقى انت شايل معك حرام وبتوزع على الناس حرام، وانت رايح لبيت الله الحرام تنشغل عن التلبية بالحرام، غيبة، أغاني، ونشغل لنا شريط في مدح وفي طبل وفي زمر، ما هذا يا عبد الله؟ هذا كله حرام. كذا من أخطائهم نهي الحائض والنفساء عن الإهلال والتلبية، وهذا خطأ. المرأة الحائض أو النفساء لو ذهبت تحج تؤدي كل شيء إلا الطواف بالبيت، لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل أداء المناسك قال لها رسولنا صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. أخيرا، من أخطائهم في التلبية ترديد التلبية دون أن يفقهوا لها معنى. هو عمال في السجارة: لبيك اللهم لبيك، ياخد نفسين، لبيك لا شريك لك لبيك، ده فاهم بيقول ايه؟ انت عارف يعني لبيك؟ والله العظيم لو فقه الحجاج والعمار معنى لبيك وأحسوا بها وعملوا بمقتضاها لانصلحت أحوال كثيرة. عارف يعني لبيك؟ يعني جئتك يا ربي بحب وعلى حب. عارف يعني لبيك؟ يعني إجابة بعد إجابة، يعني سمعنا وأطعنا يا رب. فالتلبية معناها السمع والطاعة لك يا رب، التلبية معناها الإعلان عن صريح الحب لك يا رب، التلبية معناها الاعتراف بفضلك وملكك يا رب، التلبية معناها إثبات الوحدانية لك وحدك يا رب. مش فاهمين حاجة. يلبي ومعاه دخان، بيلبي وبيسمع أغاني، بيلبي والسواق الأوتوبيس مشغل له فيلم بيتفرج عليه عشان يتسلى لحد ما يوصل مكة. إن لله وإنا إليه راجعون. طيب، أخطاء الناس عند دخول الحرم إيه؟ وأخطاء الناس في الطواف إيه؟ هذا يحتاج منا إلى حلقة أخرى إن شاء الله، نجيب بسرعة على هذه الأسئلة. المنتقبة اللي غطت وجهها بشيء من حجابها، لا شيء عليها إن شاء الله، لا شيء عليها. طواف الإفاضة مع طواف الوداع يجوز الجمع بينهما إن شاء الله. بتقول لي: كنت مع زوجي بيحصل بينا شدة وخصومة، استغفر الله وتوب إليه، والحج صحيح إن شاء الله. زوجي هل يحج عن أمه؟ نعم، يجوز له أن يحج عن أمه بشرط أن يحج لنفسه أولا ويقول عند الإهلال: لبيك اللهم حج عن أمي. الوالد معه لكنه ضعيف وكبير، هل يبيد مزدلفة؟ يجوز للضعف من النساء، يجوز للضعف من الرجال والأطفال والنساء أن ينطلقوا من مزدلفة ليلا إلى منى. الناس اللي بترمي الأكل وتدوس عليه بالزبال، هذا حرام في أي مكان. عملت عمرة، لازم النية تكون بعد ركعتين؟ لا، مش لازم، مش لازم. والدي في ذهول لا يدري ما حوله، هل يجوز، لا يعقل مناسك الحج، هل يجوز أن أحج عنه؟ نعم يجوز إن شاء الله.